أن عبد الرحمن ابن عوف وكان ماله 8,000، جاء بنصف ماله وجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فقال بعضهم أي بعض المنافقين الموسومين في هذه الآيات الكريمة: ما أعظم رياءه، أنه يرائي يتصدق بنصف ماله رياء. ثم جاء رجل من الأنصار من فقراء المسلمين فتصدق بنصف صبرة، والصبرة هي الكومة من الطعام أيها الإخوة، يجعل بعضه فوق بعض بلا كيل ولا وزن، يقال إنها صبرة. جاء الرجل تصدق أي بنصف صبرة من تمر، من تمره، فقالوا: إن الله لغني عن هذا، غني عن هذا وعن صدقته. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا بالصدقة فكنا نحامل، وفي رواية: على ظهورنا. ومعنى نحامل أي نحمل الأثقال والأحمال على ظهورنا بأجرة لنتصدق إلى هذه الدرجة، يحاملون حتى يتصدقوا. فكنا نحامل، وفي رواية: على ظهورنا، أي فنتصدق. فجاء رجل بمال كثير فتصدق به، فقال بعض القوم: ما فعل هذا إلا رياء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، بأربعة أمداد من طعام، أقل من 2 كيلوغرام يعني، بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فأنزل الله هذه الآية الكريمة. أيها الإخوة، اعتدنا أن نتناول هذه الآيات وهذا الصنف من الناس الموسوم بالمنافقين والعياذ بالله من النفاق ظاهره وباطنه من زوايا مخصوصة، وفي الحقيقة القرآن يفتح آفاقا أوسع بكثير لتناول هذا النمط من السلوك وهذه النماذج من الشخصيات أيها الإخوة، وهي موجودة في كل مجتمع، لا يخلو مجتمع منها. طبعا بلا شك إذا كان هذا القول وصل إلينا الآن في القرن 15 الهجري، بلا شك أنه بلغ المتصدق. عبد الرحمن العوف سمع هذا الكلام، الرجل الغني المتصدق سمع هذا الكلام، أسمعه أنا وتسمعونه أنتم، وهم لم يسمعوه قطعا سمعوه. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد أمثال هؤلاء وهم موجودون في كل زمان؟ نسأل الله أي يشفيهم وأن يعافيهم وألا يكثر من أمثالهم، لأنهم مرضى. هؤلاء مرضى يحتاجون إلى علاج حقيقي، نعم، وربما يحتاجون إلى تعاطف ورحمة أيضا، ليسوا إلى سخط ونخمة فقط يحتاجون. على كل حال، ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون تحطيم الآخرين، وبلا شك هم يساهمون وينجحون في أغلب الأحيان في تحطيمهم. كل واحد فينا تحطم نسبيا وتهشج جزئيا في حياته بكلمات ومواقف ونظرات أيها الإخوة وردود أفعال من أمثال هؤلاء الناس المتمرسين، الأساتيذ أيها الإخوة، إنهم أساتذة كما نقول، أساتذة في فن تحطيم معنويات الناس. هل إلى هذه الدرجة نحن أيضا ضعاف؟ طبعا الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. أريد هنا أن أهتبل هذه الفرصة لكي أقول هذه الكلمة، وأحسب أنها يمكن أن تكون صحيحة إن شاء الله في كل الأحوال. أيها الإخوة، سر كبير من أسرار الإنجاز والنجاح والتوفيق في الحياة على المستوى الفردي والمستوى المجموعي أن يدرك الإنسان حقيقة ضعفه. أعرف أنني ضعيف، وأعرف أنك أيضا ضعيف، ليس هناك استثناء، الكل ضعيف. وخلق الإنسان، جنس الإنسان، حتى الرسل الأنبياء أحيانا كان يتخونهم شيء من يأس، ولذلك يقولون: متى نصر الله؟ الرسول نفسه يقول: متى نصر الله؟ يتخونهم شيء من تردد، إلى متى؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. ضعف الإنسان ليس إلها يمتلك الزمان الأبدي، الله الأبد في قبضته، لذلك لا يعجل. يمكن أن يؤجل الإنسان حتى 1,000,000 سنة، ما في مشكلة، لكن بعد ذلك سيأخذه وسيحاسبه، لأن الأبد في ملكه، لا إله إلا هو. نحن الزمن ليس في ملكنا، أعمارنا قصيرة، قدراتنا محدودة، نطاقنا العقلي الوجداني الاحتمالي، نطاق صبرنا محدود، لأننا بشر وخلق الإنسان ضعيفا. الذي يكابر يقول: لا، أنا لست الضعيف، لا شيء يحطمني، هذا أكبر نقاط ضعفي. أنه لا يدرك حقيقة ضعفه، لا يريد أن يعترف، يكابر. ومثل هذا يمكن مرشح المسكين أن يتحطم مرة واحدة في النقطة الحرجة بضربة بسيطة جدا جدا التي تخصم ظهور البعران وليس ظهور البشر أيها الإخوة بني آدم، يمكن أن يخصم ظهره بضربة بسيطة جدا جدا جدا ويصبح عبرة إن كان هناك من يعتبر. لا، لا بد أن أدرك أنني ضعيف، ضعيف تلتبس حتى علي مشاعري، تختلط لدي مشاعر الحزن بالإحباط باليأس بالقلق بالاكتئاب، وهي مشاعر مختلفة إلى حد بعيد أيها الإخوة، تختلط علي ولا أعرف، ولذلك أفقد الخيط كما يقول، أفقد السبيل، أفقد الضوء أحيانا في آخر النفق، لأنني لا أستطيع أن أميز. أحيانا يتعالى بعضنا على حزنه ممنوعا أحزن حتى لا أكون مكتئبا، غير صحيح. الحزن غير الاكتئاب، الحزن شعور إنساني نبيل، الذي لا يستشعر الحزن أيها الإخوة هو إنسان فاقد شطر إنسانيته، 50% من إنسانيته. ذاك الشخص الذي كان من جملة أصدقائك وفي آخر لقاء أسأت إليه، كسرت بخاطره كما نقول، أسمعته كلمة جارحة جدا، صفرت وجهه أمام الناس، لم تلبه فيما طلب، ثم ذهب وجاءك النبأ بعد أسبوع أنه توفي. إن لم تشعر بالحزن وبالخسارة وبالفقد وبالكارثية وبالألم الممض الذي لا يزال يعتصرك، فأنت فاقد 50% من إنسانيتك. لابد أن تحزن هنا بشكل متواصل للأسف الشديد. يعني لماذا؟ لأن هذا الموقف موقف فواتي، ومعنى موقف فواتي لا يمكن استدراكه، فوات انتهى. أسأت إلى إنسان حيث كان يمكن أن تحسن إليه، وحيث كان هو ينتظر أن تحسن إليه وأن تلبيه وأن تجامله بكلمة بجملة. ما الذي ينقصك لو جاملته، لو شجعته، لو شددت على يديه؟ لماذا لم تفعل؟ تقول لأنني مريض، يبدو مريض نفسيا، مريض وجدانيا، مريض في شخصيتي، لست كما يجب. صحيح، لست كما يجب، لكن عليك أن تترك هذا تماما، وعليك أن لا يتكرر منك هذا، لأن هذا الموقف الفواتي قد يتكرر كثيرا، سيبقى مؤثرا جدا. فالحزن موقف نبيل جدا أيها الإخوة، لكن الحزن قد يبعث على اقتناص السعادة والبهجة في الحياة، الحزن انتبهوا. أما الاكتئاب فهو الذي يقعد بنا عن كل شيء، الاكتئاب يحطمنا، يشل قدرنا وإمكاناتنا. الاكتئاب، اكتئاب شيء غير الحزن. يمكن أن أحزن ولست مكتئبا، انتبهوا، أن أحزن لأنني إنسان، هذا شيء طبيعي. هذه نقطة حتى من نقاط ضعفنا، لا نستطيع أن نميز بين مشاعرنا، ولذلك لا نستطيع أن نترجم أيها الإخوة وأن نعرب عن رد الفعل الطبيعي السليم الإنساني إزاء الأحداث والمواقف السارة والمسيء المحزن، لا نستطيع، لأن المشاعر ملتبسة، هذا من ضعفنا أيها الإخوة. إذا نقطة قوة أيها الإخوة أن أدرك أنني ضعيف، ضعيف، أحتاج إلى التشجيع، انتبهوا، أحتاج إلى كلمات الإطراء، أحتاج إلى المديح. يعلموننا ونحن نعلم هذا أحيانا للأسف، لكن ندرك في أعماقنا أن هناك نخصا وخطأ وتزويرا وغلطا، بلغة علمائنا الكلاسيكيين، غلطا على الطبيعة البشرية، هناك غلط على الطبيعة البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف المؤمن في أحد الأحاديث المقبولة، قال المؤمن الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته. واحد يقول لي في النطاق الشخصي، لا، في حديث آخر يا رسول الله المؤمن يعمل الحسنة فيتحدث الناس بها فيفرح، ويعمل السيئة يتحدث الناس بها فيحزن. فقال في الأولى تلك عاجل بشرى المؤمن، عمل السيئة حسنة عفوا، وأطلق الله ألسنة الخلق بالثناء عليه، ما أحسنه، ما أعظم خلقه، ما أفضله، ما أتقاه إلا، ما أورعه، ما ألطفه، فرح بهذا، طبيعي أن يفرح. لا تقول لي لا لا أفرح، أنا أستاء من هذا، أنت بشر وأنت ضعيف وأنت تحتاج إلى هذا، انتبه، أنت تحتاج إلى التشجيع، إلى الإطراء، إلى المديح، لكن ليس إلى خاصم الظهر. لا تحتاج أن تصبح نبيا أو ملكا بالكذب والزيف. ومن هنا أيضا أيها الإخوة نشعر بالمحبة وبالقرب وبالدفء وبالحميمية إزاء نفر معين أو معينين من الناس، إزاء طائفة من الناس. تحسن أيضا ليس الابتسام والضحك وخفة الروح، هذا مطلوب تماما في الطبيعة البشرية مركوز أيضا، إنما أيضا أولئك الذين يسخرون من أنفسهم. لماذا؟ لماذا نعجب بالذين يسخرون من أنفسهم؟ لكن ليس بشكل هزلي كوميدياني، أحيانا ويكونون من كبراء الناس، أغنياء، علماء، أصحاب سلطان، أصحاب دين وتقوى، ولذلك الظرف أيها الإخوة اسمه الظرف، التظرف يعني واللطافة. الظرف في أهل الدين الحقيقيين أكثر منه في غيرهم. لا تجد وليا صالحا أو عالما تقي ورعا إلا وهو من أهل الظرف. النبي كان كذلك، العرفاء من أصحابه كانوا كذلك كما قلت لكم، أليس كذلك؟ الإمام علي عليه السلام كان يتهم بأنه تلعاب، يمزح كثير يتظرف، وهو العارف الذي لا يشق له غبار ولا يطار له في مطار أيها الإخوة. طبعا والنبي كان هكذا، كان يمزح مزحا ربما الآن بلغتنا يعتبر يعني تعدى الحدود، يمزح ويذكر حتى أشياء جنسية أحيانا. النبي يفعل هذا وهو رسول الله. إذن الذين يسخرون أحيانا من أنفسهم أيها الإخوة أحيانا، لماذا نشعر بالمودة معهم وبأنهم أسوياء أكثر منا وبأنهم أقوياء؟ لا نشعر بأنهم ضعفاء. في نظري للسببين، السبب الأول نشعر إزاءهم بالحقيقة، هذه حقيقة، تسخر من نفسك لأنك لست كاملا. من لا يسخر من نفسه ويريد أن يأخذ أمور دائما بجد ويشعرنا أنه الكامل، نعلم أنه يؤدي دورا تمثيليا. لست الكامل، لست الكامل، أي رجال مهدب، لماذا تزعم أنك كامل؟ نعلم أنك ضعيف، ونعلم أنك هش، ونعلم أنك تتداعى أحيانا، ونعلم أنك تخلد أحيانا إلى معصية وإلى صغيرة وإلى ذنب صغير، نعلم هذا، وأنك تفتر وتضعف. لماذا تحب أن تصور نفسك ذلك الكامل الذي لا ينال منه والذي لا يتراجع؟ نشعر بالزيف، إزاء الزيف لا نرتاح. في لقاء قريب مع الفنان العالمي الكبير عمر الشريف، طبعا سيستغرب بعض الناس، أيضا هذا مما أتيح لنفسي أيها الإخوة أن أقتبس كل من أشعر بأنني تعلمت منه بغض النظر شرقيا غربيا ملحدا مؤمنا. هذه حرية العقل، قال أحدهم أؤمن بنوع واحد من الحرية، حرية العقل أيها الإخوة. والصدق أيضا، الحكمة ضالة المؤمن، نقولها نظريا ونجفوها عمليا. لماذا؟ كل من استفدت منه حرفا، اذكر هذا، سألوه سؤال والرجل لطيف جدا وعجيب، يعني أنا شعرت براحة حين استمعت إلى أشطار هذا اللقاء أيها الإخوة، أكثر بكثير، وسأقول هذه الكلمة وتسجع على المنبر، أكثر بكثير مما لو تابعت لقاء مع عالم كبير أو ربما مفكر أو فيلسوف. لماذا؟ الرجل كان على سجيته، كان طبيعيا تماما، لم يزعم أنه عبقري ولا أنه أحد الممثلين، بل قال أنا لست أدري لماذا يعتبرونني ممثلا عظيما، وكل هذا الرزق الذي أتيني أنا متأكد، قال لأنني محظوظ، الله تبارك وتعالى خلقني وجعلني بشرا محظوظا، لكن أنا في الحقيقة لا أدري ماذا يعطونني النقود لفلوس على التمثيل، تمثيل إيجاد شيء بسيط ودور تافه جدا، وفي الحقيقة فنان عظيم بلا شك، أدرك هذا لم يدركه، ربما عدم إدراكي له وعدم انتفاخه بالكثير الذي عنده سر عبقريته، سر نبوغ هذا الرجل. على كل حال هذا الفنان الكبير في هذا اللقاء أيها الإخوة تحدث عن نفسه كما قلت بطبيعية، على سجيته، لم يدعي الكمال، لم يشئ إليه ولا من طرف خفي، بالعكس قال لك أنا ذاك الشخص البسيط جدا فقط محظوظ، الله أراد أن أكون محظوظا، وتمنى على الله ألا يعذبه في الآخرة، فقلت اللهم آمين. والرجل علم ابنه وحفيده القرآن واللغة العربية في لندن. نعود أيها الإخوة، الذين يسخرون من أنفسهم، لماذا؟ لأننا نشعر بأنهم ليسوا مزيفين وليسوا مزيفين، إنهم حقيقيون، هذا إنسان حقيقي. فسئل عمر الشريف هل تتابع الأفلام؟ قال لا، من سنوات طويلة أتابع الأفلام، ولا أفلامك؟ قال أصلا لا أتابعه أصلا أفلامي، قال أنا لا أحضر أفلامي، غير معجب به هو، لكن لا أحضر حتى الفيلم. لماذا؟ قال لأنني لا أتمتع بها. لماذا؟ قال أعرف كيف يصنعونها مزيفة، أنا أدرك الزيف من خلال ما يقدم أنه حقيقة ممتعة. نحن يغرنا الزيف أيها الإخوة، ويستحيل الزيف إلى حقائق، وننفعل بشكل غير عادي مع الأفلام. هو فنان وصانع لهذا الفن أيها الإخوة، من صنع هذا الفن، قال لا أنا أعرف كيف يصنعونه، كيف يصنعون هذه اللقطة الدرامية تبكيك، أنا هو بالنسبة لي ولا تحرك فيه شيئا يعني. يدرك الزيف، الذي يدرك الزيف لا يتأثر أيها الإخوة، وحين ندرك أن الذين أمامنا مزيفون لن نتأثر بهم، صحيح؟ لن نتأثر بهم مهما حاولوا أن يستكرهون أيها الإخوة على مشاعر لا نجدها في أنفسنا، لسنا نجد هذه المشاعر، لماذا نكذب؟ طبعا أكثر الناس يتأثرون بطريقة جمعية، بطريقة مجموعية، يرى الناس يبكون، عيب أنت المنافق الوحيد، يبدأ يتباكى حتى يقول إنه إيمان القوم يعني وهو معهم. لا يا أخي، لم تجد بكاء لا تبكي. قال الفيلسوف الفرنسي العظيم هنري بيركسون دخلوا على أبرشية فوجدهم يبكون ويعورون ينتحبون، فلم يبكي. فسأل الرجل: لماذا لا تبكي؟ قال: لست من أهل هذه الأبرشية. الناس لا يبكون لما يقال، لما يفهمون، يبكون لأنهم يبكون، لأن جماعتهم يبكون. هكذا هكذا يفقد الإنسان استقلاليته، يفقد فرديته، يفقد إعجازيته. على كل منا أن يتعلم أنه معجزة أيها الإخوة. أنا معجزة، أنت معجزة، هي معجزة، هو معجزة، هذا الطفل معجزة، كل واحد من 6 مليار بشر هو معجزة، خلقه الله خلقا إعجازيا، عالما لا يتكرر، بفردية لم ينسج على منوالها، ليس لها نظير. فلماذا أصبح أيها الإخوة قطيعيا، أعيش مع القطيع بعقلية قطيع؟ إذا ضحكوا أضحك، إذا بكوا كذا، إذا اعتقدوا بشيء اعتقدوا، كل شيء هكذا. طبعا هذا الذي يمزق البشرية وأدخلها في حروب وويلات على فكرة. ومن الصعب، هذا من أصعب الصعب أن تتخلى عنها، هذا للأسف الشديد. هكذا تكون المجتمعات وهكذا تنشأ الجماعات بهذه العقلية التي تجور على فردية الإنسان واستقلاله. نعود أيها الإخوة إذن لسببين: نحن نشعر بالدفء وبالتعاطف وبقوة الذين يسخرون حتى من أنفسهم، مدركين ضعفهم. نحن الآن نتكلم عن إدراك الإنسان لضعفه والضعف الآخرين، نحب هؤلاء أيها الإخوة ونشعر بقوتهم لأنهم حقيقيون، إذن ليسوا مزيفين، إذن هؤلاء خطيرون أيضا وشرفاء. لماذا؟ هذا يوم يدعي شيئا تكون دعوة حقيقية، طبعا حين يبرز شيئا في شخصيته يكون هذا حقيقيا تماما، ليس من أهل الزيف هذا. وأيضا أيها الإخوة لمرونتهم، الذي يسخر من نفسه، ما الذي حمله على وبعثه على السخرية من نفسه؟ تعرفون ما هو؟ خرج من الإطار المحبوك ومن إطار الأنا أيها الإخوة، ونظر من زاوية جديدة، فوجد أن في شخصه ما يضحك، وجد أن في أفعاله ما يبعث على الرثاء، وجد أن في قضيته كلها ما يثير السخرية أحيانا. حين يقف الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضه، فاروق الإسلام بغض النظر، انتبهوا، عمر يبقى عظيما كل المعاني، لأنه يعني شخص مؤثر وشخص كبير وله آثار عظيمة، بعض الناس يناقش في أشياء أخرى، عمر يبقى عمر شئنا أم أبينا، الكل يعترف بهذا. يقف يقول: يا ابن الخطاب، يعني ما أسعدك، يا ابن الخطاب، كنت تدعى عميرا ثم دعيت عمرا ثم دعيت عمر، والآن تدعى أمير المؤمنين. يسخر من نفسه أمام الناس. مين أنت؟ مين أنت يا عمر؟ تذكر حالك شغل كبير. إني لأذكرك وأنت ترعى إبلا للخطاب في وادي كذا مكة على قراريط. لماذا هذه السخرية المرة من النفس؟ لماذا؟ إنها إشارة القوة أيها الأخوة. مثل هؤلاء مملؤون ثقة بالنفس، مملؤون قوة، هؤلاء أشخاص حقيقيون غير مزيفين وغير مزيفين، وشرفاء أيها الإخوة، وفعلا شرفاء، ولهم تأثير في الآخرين، إنهم يعدون الآخرين عدوى بقوتهم وثقتهم وصدقيتهم أيها الإخوة. إذن ببساطة البداية علينا أن ندرك ضعفنا وأن ندرك ضعف الآخرين. مش هذا أمامك رئيس؟ مش رئيس جمهورية؟ أنا أقول لك يحتاج منك حين لا تكون قلما، حين لا تكون أكرمكم الله حذاء كأحذية السلطة وأقلام السلطة، لا، حين تكون مفكرا كبيرا، صحفيا شريفا، عالم دين عظيما صادقا ورعا، وعندك صدقية في العلم حتى كمان، مش باللحية، لا، بالعلم، في علم، إمامة، فيلسوف محترم إلى آخره. هذا الرئيس وأنت واحد من الرعية التي تعد بالملايين، يحتاج منك أن تقول له: أيها الرئيس، أشكر لك وأقدر لك فعلتك الخير في ميدان كذا وكذا وكذا، بارك الله فيك، زادك الله. يشعر بالدعم، وهذا يحتاج دعمك، يحتاج، أنا أؤكد لكم يحتاج، لكن ليس دعم الأقلام المنافقين، هؤلاء هو يسخر منهم، يحتقرهم، ولا يكاد يلقي أذنا إلى ما يقولون، فقط هو يأخذ الدراهم وينثرها عليهم وانصرفوا، غير مطرودين، يعرفوا كذابون، أكلون على كل الموائد. لكن هذا الفيلسوف المحترم، هذا الصحفي صاحب المصداقية، هذا العالم الورع الذي يزن كل ما يقول ويعلم أنه مسؤول عما يقول بين يدي هذا الحاكم المسلط الكبير، وقد يكون جبار، مثل هذا الحاكم ضعيف يحتاج إلى هذه الكلمات من هؤلاء بالذات. ما رأيكم؟ يجب أن ندرك هذا. ولذلك حتى هذا باب للدعوة، أن يكون لدينا علماء أجلاء كبار موزونون ولهم وزن وثقل ولهم رصانة أيها الإخوة وصدقية حقيقية، وأن يثنوا أحيانا على الكبار. يقول الفيلسوف الإنجليزي الكبير توماس كارلايل الذي أثنى على رسول الله ثناء عاطرا مجيدا طويلا شكر الله سعيه في كتابه الأبطال وعبادة البطولة، كتب فصلا من أروع ما يكون في وقت لم تكن أو ربما متهيئ أصلا أن تسمع كلمة إطراء واحدة عن رسول الله أو لرسول الله. كتب عبارة عجيبة جدا، قال: ألا يشعر الرجل الكبير بسمو نفسه حين يطري منهم أجل من؟ بلى، الإنسان الكبير يعرف كيف يتواضع، مش يتواضع، كيف يكون صادقا ويلاحظ التميز في من سبقه ويلاحظ الرفعة في من علوا عليه درجة أو درجات. يعترف بهذا، يعترف بهذا، وهو اعتراف بتميز الآخرين في الوقت الذي يدرك فيه ضعفه وتأخره ولو نسبيا. هذا عظيم، هذا سيعلو، سيرتقي باستمرار، انتبهوا. أما الجحود والكنود ومغالطة الحقائق ومغالطة الأشياء وكأنني أنا البداية وأنا النهاية وكل الصيد في جوف الفرى، وانتبه، هذا شخص محطم، هذا هش، ليس عنده شيء، يستحيل هذا أن يؤثر حتى في أولادي تأثيرا إيجابيا، ما رأيكم؟ ولذلك أيها الإخوة سنجعل الكلام على مقامين سريعين. المقام الأول لكي نتعامل بإيجابية، الخطبة اليوم عن الإيجابية والسلبية، انتبهوا. وقلت قبل أسابيع كلمة أود أن يعني أستعيرها في هذا المقام إن شاء الله. قلت: من السهل أيها الإخوة أن نكشف سريعا عن أننا نعيش وتمضي الحياة بقدر قليل جدا جدا جدا من المعلومات في شتى الفنون والعلوم، وأحيانا بلا معلومات أصلا. قلت: أيامها ماذا تعرف أنت في الجيولوجيا؟ ربما ولا شيء. ماذا يعرف هو في علم فارماكولوجيا، علم الصيدلة؟ ولا شيء. ماذا أعرف أنا في علم مقاومة المواد في الهندسة؟ ولا شيء. ماذا يعرف ذكر الفلسفة؟ ولا شيء. كل ما نعرفه معلومات محدودة جدا جدا جدا، كل منا يعرفها في تخصصه فقط، آلاف التخصصات الأخرى لا يدري عنها شيئا. العجيب والمدهش أن الحياة تمضي. إذن بماذا تمضي الحياة؟ تمضي بفن آخر غير هذه العلوم، غير هذه الفنون، حقيقة بفن التواصل والتعاطي مع الآخرين، بنوع من الذكاء الذي ميز الله به بني آدم، وللأسف ميز به الحيوانات أحيانا أكثر من الإنسان. الإنسان حين لا يحسن استغلال هذا الذكاء تصبح الحيوانات أذكى منه أيها الإخوة. مش ذكاء الحساب والمثمتك كذا، لا، ووضع النظريات العلمية والفلسفية، لا، إنه الذكاء الاجتماعي، social intelligence، الذكاء الاجتماعي هو معيار أيها الإخوة، هو مسبار وميزان لقياس ماذا؟ لقياس مدى نجاحنا في التعاطي مع الآخرين، الاندماج بالآخرين. أنا أقول لكم هذا سر النجاح في الدنيا وسر الظفر والفوز في الآخرة، سر الصحة، المعافاة، الريانة أيها الإخوة، وسر العمر الطويل المديد دينيا وعلميا، وهذا شيء عجيب. لا أستطيع الآن لضيق المقام أن أقتبس أيها الإخوة من التجارب العلمية الموثقة في جامعات حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، في ستوكهولم بالسويد، تجارب علمية علمية، وهذه التجارب أصبحت الآن بالعشرات، كلها تؤكد وتشترك في تقرير حقيقة واحدة: الأشخاص الأكثر ذكاء اجتماعيا أيها الإخوة، الذين يحسنون التواصل مع الآخرين، المتعاونون، المحسنون، المبتسمون، أصحاب الهشاشة والبشاشة الأخره، الإيجابيون وليسوا السلبيين، الذين ينظرون الجانب المملوء من الحياة وليس الجانب الفارغ من الكوب كما يقولون إلى آخره، أطول أعمارا، دراسات استمرت 30 سنة، أطول أعمارا أي واحد. 2، أطيب حياة وأصح صحة وأعفى عافية، إنجاز التعبير. المؤشرات الطيبة للقلب أيها الإخوة أن معدل ضربات القلب يتفاوت عبر 24 ساعة، مش واحد، كل إنسان صحيح معافى معدل ضربات قلبه يتفاوت في 24 ساعة. الشخص الذي لا يتفاوت معدل ضربات قلبه، هؤلاء يسجلون حالات وفيات سريعة كثيرة بأمراض القلب. عجيب. طيب، هذا معروف في علم الكارديولوجي، في علم القلب، لكن انتبهوا، الأشخاص، وجد في تجربة في ستوكهولم السويد أن الأشخاص الذين يتمتعون بشبكة علاقات اجتماعية دافئة وصادقة ومتنوعة، مش بس مع المشايخ، شيخ مع المشايخ، لا، المشايخ هذول أهل مهنة، ما هي مهنة، أصبحت المشايخ مهنة، هذه مهنة، والتاجر مع التجار والأستاذ مع الأساتذة، لا، مع أهل المهنة، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الأقارب والأرحام، مع معارف عامة إلى آخره، تنوع، في تنوع حقيقي. هذا تنوع الإنسان، انفتاح الإنسان على المجتمع، على الناس، على التجارب البشرية. هؤلاء قال لك يسجلون تنوعا جذابا في معدل ضربات قلبهم في 24 ساعة، وهم أطول أعمارا، وواضح وبديهي أنهم أكثر أكثر سعادة من غيرهم. عجيب، عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يؤخر له في عمره. تحب يطول عمرك؟ ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. تواصل، لا تقعدش لحالك، تواصل أيها الإخوة. كن إيجابيا، كن إيجابيا. الإيجابية التقط الشيء الجميل في الآخرين. تستطيع، انتبهوا، كلما أردت أن تقع على القبيح وجدته أمامك عادي. كلما أردت بدك تبحث عن الخيانة موجودة بكثرة، بدك تبحث عن الدعارة والعهر موجود بكثرة فظيعة. بدك تبحث عن البخل والشح والحرص والأنانية موجود بكثرة كافرة وهلم جرة. بدك تبحث عن الوفاء موجود بكثرة كافرة. تبحث عن الأمانة، عن النبل، عن البطولة، عن السخاء، عن العظمة، عن العبقرية، عن موجود بكثرة كافرة. ما السر؟ لأن معرض الحياة أكثر غنى مما نظن. الحياة أغنى بكثير مما نحسب. المشهد الرباني لا يمكن أيها الإخوة أن يختزل ويبتصر بتعميمات. تبقى الطبيعة والمشهد هذا الإلهي يبقى دائما، يطرأ عليك استثناءات تخرب عليك تعميمك، لأنه أغنى من كل التعميمات، أغنى من كل الأطر. عمر بن الخطاب رضي الله عليه جاء رجل من أهل الشام، كان رجل من أهل الحجاز، كان في الشام في زيارة استمرت لفترة طويلة نسبيا، فقال له كيف وجدتهم؟ قال والله في الحقيقة عندهم سيئات كثيرة وسلبيات والناس كذا كذا دد دد دد. قال صدقت. ثم جاء رجل آخر كان في الشام، كيف؟ قال ما شاء الله، لا يفترون عن ذكر الله، أهل عبادة، أهل مساجد، أهل قيام، أهل تهجد، أهل صدقات وأحسان، أرحم الناس بالضعيف والأرمل والمسكين، إلى آخره إلى آخره. قال صدقت. قال لي عمر ما هذا؟ عمر حكيم، عمر فيلسوف حكيم حقيقي. قال له هذا وجد ما أراد وهذا وجد ما أراد. انتبه، ولذلك انتبه، احذر، هذه نصيحة خطيرة أنا أعطيكم إياها الآن. حين تجد رجل يقول لك الناس كلهم دعار، كلهم عهار، النساء لا شرف لديهن، الرجال، اعرف أنه عليه علامة استفهام كبيرة بمقدار رأسه وجسمه. أين تذهب أنت؟ تختلط بمن أنت؟ تجلس مع من أنت؟ تسمع حديث من أنت؟ خطير، لا أريد أن حتى أقترب منك. سأنصحك، أنت بدلت أهلا وسهلا، وإلا أنت خطير، أنت خطير، وقد يخرجك إلى الافتراء لكي يصح لك نموذج التعميم. النموذج تبعك الموديل هذا ممكن تدخلني فيه كمان أنا بالافتراء والكذب كما يفعل هؤلاء. انتبه، هذه القصة عن فاروق عمر تماثلها وتعادلها قصة من حكمة الشرق الأدنى، رائعة جدا جدا، لا تخل عنها روعة. طالبان روحانيان كان ينشدان أيها الإخوة السمو الروحي عبر رياضة النفس والروح والبدن، فأرشدهم أو فأرشدهما، أقل الجمع اثنان لا بأس، أرشدهما مرشدهما إلى أن يقضيا ليالي ذوات عدد في قرى مختلفة مع أناس مختلفين ويطبقوا براكسس، يطبقوا بعض ما تعلموه. فجاء أحدهما وهما اثنان وقضى ليلة بطولها في قرية، ثم تحرك باكرا قاصدا ميمما وجهه شطر القرية الأخرى تبعد 30 ميلا. وفي الطريق مر على حكيم متزهد فقير، يعني باللغة الهندية يقول الفقير، حكيم صوفي قاعد لحاله هيك. فأمطر الشاب طالب الحكمة والرقي الروحي أيها الإخوة والكمال النفسي، أمطر الحكيمة بوابل من الأسئلة عن مغزى الحياة ومغزى الكون ومغزى الإنسان وسر الحياة والما وراء والغيب والشهادة والقيم والأخلاق والعادات وكل شيء، عن كل شيء. وكان الحكيم صبورا جدا وأجابه عن كل شيء باقتضاب وبحكمة أيضا، لأنه حكيم بكلمات يفهمها من يفهمها. ثم قال له أيها الحكيم أسألك مسألة يسيرة، أنا ميمم شطر القرية الفلانية وأخذت سلكت هذا الطريق، هل هذا الطريق صحيح؟ قال نعم هو صحيح. قال له أهل القرية الفلانية التي أقصدها هل هم طيبون كرماء وادعون؟ قال قبل أن أجيبك، كيف وجدت أهل القرية التي كنت فيها؟ قال من أحسن الناس، إنهم كرماء وادعون طيبون، لقد آثرون على أنفسهم بعشائهم اليسير المنزور وعلى أولادهم، ما أطيب عشرتهم، ما أحسنهم، وتمنوا علي لو أقضي ليالي أخرى ولكنني أبيت ذلك. قال أبشر، أهل القرية الأخرى أيضا طيبون مثل هؤلاء وأطيب، وستنعم بهم وينعمون بك على بركة الله. الطالب الثاني أيضا قضى ليلة في القرية ووافى في مسيره الحكيمة نفس الشيء، وأمطره بابه بالأسئلة لكن من زاوية مختلفة، وأجابه الحكيم وسأله نفس السؤال، قال له كيف وجدت أهل القرية؟ قال والله وجدتهم سيئين جدا، أهل شح وبخل، لم يقابلوني بترحاب غامر ولا بحنان، وحتى منعوني قراء الضيف، وبت ضاويا، ولذلك تركتهم مبكرا. اي قال ابشر، القرية الاخرى اسوأ منهم والأم منهم، سوف تجدهم ايه اسوأ بدرجات، فاذهب اليهم. شكسبير بالغ طبعا بطريقة شعرية، وهي طريقة سوفسطائية عندي، السوفسطائية العندية، هذه نسبية، اول من اسس للنسبية الكاملة الاخلاق هم السوفسطائية العندية. قال شكسبير، طبعا شاعر لا نلوم عليه، كاتب مسرحي، قال وعقل كبير ضخم: ليس هناك شيء حسن، لا هذا سوفسطاء، هذا سفسطة، هناك ما هو حسن، وليس هناك شيء سيء، نحن من يجعل الأشياء كذلك بنظرتنا. أريد أن أصحح حتى نقع في السفسطة والنسبية أو حتى في النسبوية الأخلاقية، لا، هناك ما هو حسن وهناك ما هو إيه؟ سيء، يمكن أن نجعل الحسن، أو نحن الذين أيها الإخوة نجعل الحسن أكثر حسنا والقبيح أكثر قبحا بنظرتنا إليه. عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عنهما لما فقد بصره جاء الناس يهزونه، حضر الأمة ترجمان القرآن موسوعة العلم، فقال شعرا رضوان الله عليه، قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. يقول أحد الحكماء الكبار: ليست الشطارة باللغة العامية، ليست الحذاقة، ليست البطولة أن تستثمر في مكاسبك، حتى البل يفعلون هذا أحيانا. فهذا الحكيم حكيم، قال فعلا أحيانا تجد واحد مليونير أبلى، هو ممكن تكون مليونير وأنت أبلى، بس مش ممكن تكون شخصا اجتماعيا ناجحا وأنت أبلى، تكون من أذكى الناس، الذكاء الاجتماعي هذا اسمه الذكاء الاجتماعي، مش ذكاء المتمثل والحساب، انتبه، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الديني. أنا والله ما قرأ شيئا في هذا الباب، والله مش يعني من باب الإيه الدعاوى، إلا وجدت الدين سبق إليه. لكن كيف نفهم الدين؟ كيف نفهم النص؟ كيف نستثمره؟ للأسف الشديد من حاول تغوص شعائر يفقد دلالته. طيب نرجع، يعني النبي عليه السلام لما أتي برجل كان يشرب الخمر ويجلد دائما ويضرب بالنعال، وراح واحد لعنه وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله. النبي قال: لا تلعن، أنت لاحظت الجانب السلبي، أول شيء هو مسلم، هو إنسان، الاحترام بأنه إنسان مكرم، كرمنا بني آدم. اثنين، هو مسلم، أخوك بعدين في البلد وفي وطنه، وأنا صحيح بعد أخوة الدين، لاحظ كمان إيجابيات أكثر. النبي لاحظ الإيجابية، هذا لاحظ السلبية، إنه بسكر بسكر بسكر، بس في إيجابيات أخرى. بقال: لا تلعنه، فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. الله أكبر يا رسول الله، كيف لاحظت الإيجابية؟ قال: حزنة إيجابية في هذا، سكرجي بس بحب الله ورسوله. طب هنيئا له، سيكون مع رسول الله، المرء مع من أحب يوم القيامة. شوف الإيجابية في أخيك المسلم، في الناس كلهم يا أخي، في الكافر حتى شوف الإيجابية، الحكمة منه خذها تعلمها، ما في، بالعكس إحنا لا أبدا، هذا الشخص السلبي، هذا الشخص ما عندوش ذكاء اجتماعي، يكون فيك يعني ربما 99 إيجابية ويرى فيك عيبا واحدا، يهدر 99 إيجابية من أجل إيش؟ من أجل عيب واحد. لا لا تعبان، هذا مش كويس، هذا عمل كذا، هذا قال كذا. يا رجل، عيسى عليه السلام مرة مع جماعة من حواريه أكرمكم الله على كلب مفطس، كلب منتن ميتة تجريف منتفخة كذا ورائحته نتنة، واحد قال: ما أسوأ ريحه، ما كذا ما كذا، قال: ما أحسن بياض أسنانه، سنة طلعت هيك، قال: ما أحسنهن، يا روح الله تقول هذا الكلب، قال: لا أحب أن أعود نفسي إلا النطق بالخير. أنا شخص إيجابي، قال لهم أنا بلتقط الإيجابية، وهو الذي قال: لا تقاوموا الشر. عيسى قال: لا تقاوموا الشر، لماذا يعني؟ نتركه يعيش؟ لا، عنده نظرية، نظرية فلسفية دينية إلهية، افعلوا الخير يزول الشر، هذا هو خير من أن تلعن الظلام ألف مرة. عندك تفعل إيه؟ تشعل شمعة واحدة، صح؟ ما استفدناش حاجة، الظلام لم يتبدد بمجرد إيه لعنه، لكن إيقاد شمعة واحدة تمام. تسمع أبو الأم تريزا هذه المحسن الكبير المسيحية، أخذ نوبل هذه في الإحسان وكذا، سألوها: إيش مسوي أنت؟ تروح على الهند وجنوب أفريقيا ولحالك وعجوز شمضاء كبيرة ضعيفة بتعتني بعشرة بعشرين بخمسة، ماذا يفعل هذا في بحر من ملايير في مليارات من الفقراء؟ قالت: أعلم أن الفخر والمعاناة بحر، لكن جهدي هذا يقلل قليلا ولو بمقدار قطرة، وأنا راضية بهذا. تفكير عجيب هذا، هذه إيجابية الإنسان، لست إلها، لا يناط بي أن أغير الكون، من أنا؟ لا يناط بك ولا بها أن تغير الأمة الإسلامية، هذا كلام فارغ، هذا تفكير حالم، تفكير ناس مفصومين حتى، لا، ولكن يناط بي أن أغير ما أستطيع تغييره، وسأفعل هذا، والله سيجزي لي العطاء يوم القيامة. ولا بالصحيح، النبي قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، رجل عريل هيك وكذا متجل في الجنة، ليه يا رسول الله؟ قال بتنحيته غصن شوك من طريق الناس ادعثر فيه يعثر فيه طفل ربما يجرحه ايه خلينا نقيم نحى. فالنبي قال ايه رأيته يتقلب في الجنة في هذا بس بهذا. ممكن صلاته لم تقبل، ممكن حجاته هذه اللي احنا فيها لقب الحاج وبيغضب المكان يقول مش حاج يغضب يا حاج ينبسط هو ايه ممكن لم تقبل كل هذه، انت رحت عشان تاخذ حاج ايه وصلاتك امام الناس او مسألة جماعية طقوسية هذه عملها ايه بدافع انساني حقيقة الله يحب انا يا اخي انفع عيال الله في غصن شوك يا جماعة. امرأة احبها الله وادخلها الجنة لانها قسمت تمرة كانت لها على ابنتيها الفقيرتين اكلا تمرتيهما وقال حتى الالي الهم كمان. النبي قال خلاص يلا يا سلام لا درجة هذه بنتي هذه ولو بنتك انت انسان. النبي قال وشاتا وشاتا منصوب على ايه هذا على التنازل وشاتا ان رحمتها رحمك الله. لما تروح تذبح تقول لحم بدك تبلعها طيب ارحمها في الذبح الله بيرحمك ارحم كل شيء ارحمهم في الارض يرحمكم من في السماء كن ايجابيا تحاط بايجابية لا تحقر. في امريكا يا جماعه في 83 يعني قبل ربع قرن تقريبا في حمله شهيره جدا اسمها حمله 3-4. شو 3-4 هذا؟ فيلسوف كبير وكذا لا لا طفل 13 سنه كان راكب مع اي مع ابي مع ابويه في السياره في فيلادلفيا في الطريق هكذا رمق رجلا من هؤلاء بسموه نسان لهذول دخلوا هذول انسان متشرد متسكع ليس عنده بيت المسكين ويلبس الاسمال وطالت لحيته وشعور راسه في حال زريه يرثى لها وكان الجو ايه مطيرا مطر وبرد وتوحح الرجل فرأه الطفل تأثر. لما نهى البيت وجدوه أبوه محزونا قال يا تلفور ما ما ما بك؟ قال أشعر بحزن أشعر بألم. قال من أجل ماذا؟ ماذا حصل؟ قال من أجل هذا الرجل لماذا ليس عنده بيت؟ فشرح له أبوه قال هل يمكن أن تقلني بالسيارة إلى المدينة مرة أخرى وتسمح لي أن أتصدق عليه بوسادتي وبالطنية الصفراء؟ قال حسنا تفعل أبوه خير أفعل هذا. شوف بشر ناس عندهم رحمة فربما أخذوا 30 بي ولا شيء ما بعرف أخذوه بالسيارة وتصدق على هذا فجعل هذا إيه يشعر إيه بالامتنان ويعبر عن امتنانه ويدعو له إلى آخره. وبعد فترة يسيرة جدا قلده إيه الصبيان والغلمان إيه من لذاته وأترابه. أيها الإخوة اتسعت الحملة 1100 متطوع 3 شاحنات ضخمة تنقل إيه المعونات وبيت كبير يؤوي هؤلاء وجاء التلفزيون عمل لقاء مع تريفور صاف 13 سنة. شوف الإيجابية وين؟ إيجابية احنا سلبيون نجلس دائما فقط نلعن الظلام نلعن الشر نلعن ما لا نعمل شيئا. فأعمل يا أخي أوقد شمعة. فسألوه ما شعورك وقد اتسعت الحملة إلى النطاق الذي ترى؟ قال في الحقيقة لم أفكر قط أن حملتي أو أن فعلتي يمكن أن تصبح حملة بهذه الساعة. كل ما أردته أن أحسن في وقت ما إلى فقير ما بس إحسان مفرد لشخص مفرد توسعت بفضل الله تبارك وتعالى. أنا أقول لك الآن الكلام الذي تسمعونه ربما بعضه لا يروق لبعضكم ربما بعضه يروق لبعضكم ربما استمعت جملة واحدة قلت هذه جملة جيدة قالها إيه عدنان أنا أحببت هذه الجملة لا تكن سلبيا خذ هذه الجملة قلها لزوجتك زوجتك ستقولها إيه لصديقتها صديقتها تسافر غدا إلى لندن ستقولها في لندن لواء يمكن أن تسافر هذه الكلمة حول العالم ما رأيكم؟ كما قال شاعر برضو إيه غربي كبير يمكن للبسمة أن تسافر حول العالم وأنت طالع الصبح تفتح الكراج ابتسم. النبي قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق ابتسم مش هل تعطوا فلوس ابتسم يا رجل سعوا الناس إيه بوجوهكم ابتسم خليك دائما إيه هاشا باشا ابتسم تبسم ما في شيء لن تخسر شيء تفتح الكراج انت تتبسم يراك شخص هذا الشخص يعمل في المطار سيتبسم للزبون يسافر الزبون وتطير البسمة حول العالم شيء جميل جدا ولك الفضل ايش رايك لك الفضل ممكن هذه البسمة تحفظ اسرا من الدمار والله العظيم لانه هذا الواحد اتخذ بسمة وهو مسافر من هذا عامل المطار راح وصل لبيته كان زوجته تريد الطلاق وبتستناه على حرم الجمر دخل يتبسم زوجته العزيزة اخذ بالحضان ضحكت انتهى كل شيء ابسمتك انت قدام الكراج ابسمتك انت قدام الكراج للدرجه هذه علمنا عالم متشابك وحيوي ومتفاعل وحالم سحري يا جماعه الايجابيه الايجابيه الايجابيه واتركوا السلبيه انظروا الشيء الجميل ايه في الحياه. اذا اولا يجب ان نكون ايجابيين ازاء انفسنا ازاء انفسنا. شوف الكلمه العجيبه هذه والله انا اخذت وقتا وانا اتامل فيها ما فهمتهاش في الاول ما اكذبش عليكم ما فهمتهاش للسنيكه الحكيم الخطيب الروماني العظيم سينيكا، عارف ايش قال؟ لا يعدل العقل في عظمته حين يملي فعل الخير إلا اعترافه بما فعل. ايش الكلمة العجيبة هذه؟ قال العقل العظيم، وبالتالي حامل هذا العقل، يعني الإنسان العظيم هو إنسان يملي عليه عقله ووجدانه فعل الخير ثم يكافئه على ذلك بماذا؟ بالاعتراف، الحمد لله أنا فعلت الخير، أنا فعلت هذا وفعلت هذا لوجه الله، لم أفعله رياء ولا لأصوات انتخابية ولا لدعايات ولا لكي يرد الناس علي الخير بالخير، فعلته لله، عبرت عن نفسي، استثمرت في شخصيتي أنا، وأنا صحيح كل فعل خير هو استثمار في الشخصية. أول من يلقى جزاء الخير تعرف من هو؟ ليس الذي يتلقاه، الذي يعطيه. قال تعالى، اسمعوا هذه الآية العظيمة فتعجبوا، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. كيف كنا نفهمها؟ أو ما زلنا مصرين نفهمها من زاوية إيش؟ الحسنات. حنكتب له، حيكتب لك حتى ما تخافش يا تاجر، تاجر أنت، تاجر يجب تنجح في التجارة. الله تبارك وتعالى سيعطيك شيئا مباشرة، عارف شو هو؟ أنه يسرك، أن ييسره لليسرى. كونه يسترك لفعل الخير معناه أنت إنسان خير، أنت إنسان عظيم، إنسان كريم بإذن الله، ولا مستحيل، إنسان محبوب عند الله. كونك فعلت الخير معناه أنك خير، أنت خلاص هذا أكبر مكافأة. لذلك مكافأة الخير هي فعله، وجزاء الشر هو ماذا؟ فعله. قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. طبعا لذلك قلت لكم أنا، ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد؟ يريدون تحطيمنا، يحب يحطمك. ها؟ طيب صحيح ينجح كثيرا في تحطيمنا، لكن تعرفون من أول المتحطمين وأول الساقطين وأول الضحايا؟ والله العظيم هو نفسه، هو نفسه محطم، الذي يود أن يحطم الناس، يعامل الناس بسلبية، يذكر الناس بأخطائهم. أنا أقول لكم أول المتحطمين ولن يبدع، وهو شخص غير مبدع، شخص جامد هذا الشخص، واختبروا كلامي هذا، أعطيه نوعا جديدا، إيه مال حلوى، لن يجربه. قل لا لم أتعوده هذا، لا أريد. طيب هذه ملوخية، إحنا ملوخية بكلوها عندنا في الشام أوراق، أنتوا أهل فلسطين مصر تكروها هيك مهروسة؟ لا ما أقولهاش أنا، هذا بخوف الشخص هذا، هذا جامد، شخص جامد لا يدرك نفسه، لا يعي ذاته، لا يعي ماذا يفعل. لذلك نشعر نحن بالاغتياظ والحنق إزاء هؤلاء الناس. جرب هذه القطعة من الحلوى، أقول لك لا أجرب، مش عشان الحلوى أنا مغتاظ وأنت، تعرف شو مغتاظين؟ نمط شخصية مخيف، نمط جامد، لا يحسن المرونة والنظر إلى المسائل من زوايا جديدة، هذا بيخوف. طبعا أنا بعرف بعض الناس يقول لك ممتاز، علينا أن نكون مرنين، وهو عينه على أن تكون مرنا أن ترى الأمور من زاويته هو. طب وأنت كن مرنا وراها من زاويتي أنا، رأى الأمور من زاويتي أنا، لسه ما زلت جامدا، لسه ما زلت إيه؟ شخصا جامدا، تتحطم، الجامد يتحطم، لابد من المرونة أيها الإخوة والتعاطي من هذه الزوايا الجديدة لكل الأمور. إذن إيجابية إزاء الذات أولا تنعكس مباشرة إيجابية إزاء الآخرين. في تجربة لابد أن أذكرها لأنها مؤثرة جدا أيها الإخوة، قام بها علماء النفس، أعطوا مجموعتين من طلاب الجامعة كلمات لها علاقة بالفئات العمرية، الشباب، المراهقة، الشباب مثلا، الكهولة، الشيخوخة، مجموعة منهم عن الشيخوخة. الشيخوخة إيش معناها؟ من سن كذا لسن كذا، معناها بياض الرأس، إحدودام الظهر، أمراض الكليتين والقلب والأوعية، ومش عارف وش، الاكتئاب، عدم التقاط مباهج الحياة، تراجع الحواس، الشم كذا كله بتراجع، كل زيك. وراقب علماء النفس، ومجموعة ثانية عن الشباب والقوة والحيوية والطاقة والليبيتو مش عارف إيه. فلاحظوا أن مجموعة من شباب الجامعة الذين تعاطوا مع الكلمات الكئيبة جدا هذه هم في الامتحان، قال لك احدودبة ظهورهم لا شعوريا كلهم غير متفقوا، وانسلم يا القاعة، قال لك كلهم نكسير رؤوسهم هيك في حالة سيئة جدا جدا، عملوا اختبار للذاكرة، تراجعت الذاكرة عنده مباشرة، اختبار ثاني كله تراجع. لماذا؟ تعامل مع كلمات سلبية. واحد يقول لي اوف، معناها كيف الذي يسلك سلبيا، كيف اللي يسلك بين الناس على انه انسان شرير ومنافق وملوش امان ومش موضع ثقة وبيثقش في حدا والناس كلها هلكة، والنبي قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، الناس كلها تعبانة، الناس كلها مش كويسة، والعياذ بالله ابعد عنهم، احترس منهم. أنا بقول لك هذا شخص محطم، لا تنتظر منه شيئا، هذا بده علاج مسكين، لازم نعالجه، نحاول هو ينتظر منه شيء، نحاول نعالجه يا جماعة. فالإيجابية تعامل بإيجابية، قال لك إذا ضحكت أنت الجسم يصدق أنك تضحك حقيقة ويفرز اندروفينات وأشياء، وتبدأ المعدلات ترتفع، معدلات المناعة قال لك ضد الأمراض النفسية والعضوية، وانت قاعد تمزح، تضحك هيك عن كذب، ايه اضحك عن كذب كمان، اه اعمل حالك ايجابيا، اعمل حالك كريم، انت مش كريم، انت بخيل جدا، ايه طلع هالمتيرو يلعن ابوها المتيرو واعطيه اياها مره واحده هيك، حتشعر بنشوه غير عاديه، والله سماها العقبه فلا اقتحم العقبه، اقفزها مالك تخاف، اقفز العقبه هذه، مش متعود اقفزها الكبير متيرو، اقفزها يا رجل مره، اقفزها وحتشوف حتتغلب على نفسك، حتشعر بشعور نبيل جدا جدا ما كنتش متعوده، شوف زاويه جديده، بيستحق اكثر من تيرو الفعل هذا، تجرب على نفسك ولا مش صحيح، يجب ان نفكر بهذه العقليه. اختم ايها الاخوه، ابراهام مازلو في بحثه في علم النفس الانساني ادهشني، بقول ايه انا طالعت تقارير الجمعيه ايه النفسيه الامريكيه ADA American Psychiatric Association، طالعت التقرير هذه قال واذهلني، بس قال انا ايه وصلت لتحليل لاول مره، أدركت لماذا نحن علماء النفس في أمريكا لسنا مبدعين، كل الإبداع والإضافات في علم النفس جاءت من أوروبا، هورني وأريخ فروم وأدلر ويونغ وفرويد والجماعة كله من أوروبا، قال نحن مجرد ببغاوات مقلدة، تعرفوا ليه؟ موقفهم سلبي من الأبحاث العلمية نفسها، قال ABA أكثر ما تهتم استوفى البحث المحير العلمية، التوثيق جيد، المش عارف صحيح، اصحى كون وقع في خطأ، كلها منظورات سلبية للأشياء، قال هذا سر أننا لا نبدع. كذلك أنت يا شخص لما تشوف الحياة بس وأنت ميخذ بس موقفا نقديا منها ومن الناس، أنا بقولك لن تبدع، مش عندك المرونة والبهجة والقدرة والسيولة النفسية أنك تقدر تبدع وتضيف شيء، لذلك أنت ممكن تغرق في شبر ماء، تسمع بالمثل هذا؟ قال لك غرق في شبر ماء، ممكن تغرق في شبر ماء، مشكلة بسيطة مع عندك المراهق أو زوجتك ممكن تسبب خراب البيت، يهرب الولد أو تطلق المرأة، لأنك شخص غير مبدع، لا تستطيع أنك ترى الأمور من زوايا جديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وأن يفهمنا هذه المرة في فن الحياة وفن العيش وفن التواصل لكي نكون من المرحومين برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، ارحمنا وارحم بنا واهدنا واهد بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا في شهر رمضان، واغفر لنا ذنبنا كله في هذا الشهر الكريم، اللهم اعتق فيه رقابنا من نار جهنم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا ومشائخنا وأساتيرنا وكل من له حق علينا من نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنلنا فيه ليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا من القانطين فإنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.